بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اليوم إن شاء الله موعدنا مع حديث جديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هيكلمنا عن يعني طريق جديد من طرق سبحان الله الاستثمار للحياة والحصول على أعلى المراتب في الدنيا، سواء في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا، سواء مع علاقتك مع الآخرين في الدنيا. سبيل جديد من سبل الحصول على السعادة، سبيل جديد على الحصول على التنمية. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى دايما يحبك في زيادة، ربنا سبحانه وتعالى يحبك في زيادة خير، دايما ربنا سبحانه وتعالى يحبك وانت عندك سبحان الله يعني دايما كثرة كثرة من كل ما يقربك منه سبحانه وتعالى. النهاردة هيكون معانا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتعرف على حديث اليوم. استأذنكم بس لحظة واحدة وأعود إليكم، لحظة واحدة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعتذر، أنا عندي بس مشكلة بالاتصال بالإنترنت. الله المستعان، أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير يا رب العالمين. طيب، زي ما كنا بنتكلم إن الحديث النهاردة دايما ربنا سبحانه وتعالى بيريدك في زيادة، دايما بيريدك في تزايد من الخير، كثرة من الخير. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ده، بيعلمه لنا في الاحاديث وبيعلمه لنا في السنه، سواء الاحاديث القوليه باقوال النبي صلى الله عليه وسلم او بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعرف على حديث النهارده ونتعرف سبحان الله عن قيمه مهمه جدا لتعريف الانجاز. ايه هو الانجاز؟ يعني ايه انا انجزت؟ طب انا يعني معذره لو تسمحوا لي كده، انا حابه اسمعكم. يعني ايه انجاز؟ اللي حابه تتكلم تتكلم، واللي حابه تكتب على الشات انا هتابع الشات. قولي لي بالنسبه لك انت ما معنى الانجاز؟ يلا حبيباتي. ها انا معاكم، شايفه الشات، واللي حابه تتكلم ترفع ايدها ونفتح لها المايك باذن الله. انا عايزه اعرف تعريف الانجاز بالنسبه لك. امتى تقولي انت انجزتي؟ امتى تقولي انا فلانه انا انجزت النهارده، انا النهارده حققت شيء من انجازاتي، انا النهارده هعلم حاجة من الإنجازات بتاعتي، أنا النهاردة عملت إنجاز. إمتى تبقي عملتي إنجاز؟ إني أخلص أكبر عدد ممكن من كتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك اتفضلي. الله، حياك الله. انك تكوني مخططه ليومك، وفي الاخر مع في اخر اليوم تتفقدي معناتها قائمه المهام، تلقي انجزتي يعني اكثر من 50% يعني، لكي لا يكون الامر محبط. ايوه، هو ده اللي انا عايزاه. تمام، انا لو عندي قائمه مهام، جزاك الله خيرا. مباركه، اسمك مباركه معلمتي، نعم. ان شاء الله، لا قوه الا بالله، اسال الله عز وجل ان يجعلك مباركه. اللهم امين، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم ما شاء الله. طيب السلام عليكم. اللهم امين، جميل جميل اسمك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا نور. أنا مامة نور. أنا قلت بس أقول لك الحمد لله على السلامة وافتقدناكي. يبارك فيك يا رب، يعزك ويرفع قدرك، وانا والله مفتقداكو جدا، ان شاء الله خيرا باذن الله. منورة يا حبيبتي، ربنا يزيدك من فضل مس هند، يا رب يجمعكم دايما على خير. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب ويرفع قدرك، انت من الناس الغاليه، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب. تفضلي يا حبيبتي عشان معطلكوش. تفضلي. جزاك الله خيرا. طيب، الانجاز او تعريف الانجاز بالنسبه لك انت ايه؟ ها ما شاء الله مباركه قالت ان انا اكون حققت 50% من قائمه مهامي، انت بالنسبه لك ايه الانجاز؟ انت لما خلص اللي ورايا من مهام دينية او مهام اخرى. ده معي ماشي يا ميوشة. هبة بتقول لما عادة اعملها لاولادي. مش فاهمة بالظبط قوي يا هبة. هبة حسن، الانجاز بالنسبة لي تحقيق الاهداف، لما اغرس قيمة في ولادي، لما احقق هدف معين كنت اريده. طيب بالنسبة لي الانجاز اليومي، انا عايزاكي تعرفيني كده النهاردة، احنا عندنا قائمة مهام، وعايزه اعرف مين فيكو تقول انا النهارده الحمد لله حققت انجاز، انا النهارده عملت كذا. لازم يكون حاجه كبيره. السلام عليكم معلمتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. معلمتي أول حاجة بحبك في الله جدا، الله يحبك ويرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك. أنا النهاردة أنا حاسة إن أنا عملت إنجاز. كنت يعني إمبارح في عزا، الله فكان في يكرمك. بعض يعني طبعا أنت عارفة في العزا سبحان الله الناس بتتكلم في أي كلام، ممتاز فسبحان جدا. الله ربنا الحمد لله يعني الحمد لله هب لي من عنده إن أنا الأخوات دي أقول لهم في حلقات علم وكده، وطبعا في بعض اخوات بيدوا عن الحب في الله وحب في الرسول عليه الصلاه والسلام، لازم نتبع كتاب الله وسنه رسوله. فالنهارده قلت لها ضيفيني مع جروب كده نعمل حلقات علم مع بعض او اي دروس مستفاده يعني اوصلها لكم. فانا حاسه كده ان انا يعني بفضل الله وحول قوتي مشيت مع اتباع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، بلغوا عني ولو ايه. تمام. فمش عارفه طيب ده صح ولا لا معلمتي، يعني انا حاسه انا فرحانه اللي عملت كده، يعني هو ان انا جميل اجمع جميل. الاخوات دي اللي انا مثلا اعرفهم عن يعني كل حاجه اعرفها اوصلها لهم، تمام. اللهم بارك من ما شاء حلقات الله. علم من ذكر من قران، نعمل مع بعض حلقات علم. ده انجاز انا حاسه ان شاء الله، يعني حاسه انا موفقت لكده النهارده الحمد لله، هذا فضل الله جميل علي. جميل، اللهم بارك يا فاطمة. بس أنا عايزة أعرف لو مش ده قيمة الإنجاز، أنت بتحققي بتقولي لنفسك أنا النهاردة أنجزت، أنا النهاردة عملت، أنا النهاردة أدي نفسي لايك. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة هحيي نفسي. ما هو أنا زي عشان قرآن أعمل مثلا وأذكار معلمتي بعد إذن حضرتك، صح زي كده مثلا، ولا إنجاز في إيه؟ معلش أنا يعني المعلومة دي اللي وصلتني، الإنجاز ديني ولا دنيوي؟ ما هو أنا سايبة السؤال مبهم. ما أنا تمام. لا، أنا عايزة كده، أنا عايزة كل واحدة تقولي هي بالنسبة لها الإنجاز إيه في تعريفها. طيب جزاك الله خيرا يا فاطمة، حياكم معلمتي، جزاكم الله خير معلمتي. حياكم. ها مين تاني عايز يتكلم؟ لا النهاردة الحلقة عايزين، لأن أنا فيها حاجات كتير. عايز أسمعكم. إنجاز اليوم، الأوراد في أوقاتها، الأذكار في أوقاتها، أعمال البيت في أوقاتها، ديني ودنيوي معا. ممتاز. انا مش عارفه انتي سمر ولا هبه، بس ممتاز، اللهم بارك. جميل يا الهام. الهام بدات يعني الحمد لله معنى الانجاز نفسه بالظبط. تمام. دكتوره زهراء بتقول لو انجزت قدر مناسب من كل شيء. ممتازه جدا الاجابه دي، مع نفسي، مع زوجي، امور البيت، مع الولاد. ممتازه، جميل جدا يا دكتورة. لما براجع لأولادي ورد معين من القرآن. جميل. طيب حلو جدا. احنا هنا كل واحدة عرفت الإنجاز من تخيلها هي. ليه كنت بسأل السؤال ده؟ عشان انتي ممكن ما تعرفيش تصدمي نفسك بالسؤال ده، العصف الذهني، بان انتي تسألي نفسك هو تعريف الإنجاز ايه بالنسبة لك؟ هو انا امتى اقول لنفسي انا انجزت؟ امتى اقول لنفسي لا انا كويسة، انا برافو عليا، انا احسنت النهاردة، انا عملت حاجة كويسة النهاردة. مشكلتنا كلنا كنساء الا من رحم ربي، الادعاء المثاليه، ان انا طول الوقت فاكره ان انا هجيب العلامه الكامله في كل حاجه، انا هجيب 100 من 100 في كل حاجه. لو انا ما صليتش قيام ليل 8 ركعات في النصف الاخير من في الثلث الاخير من الليل، انا كده مش هصلي قيام ليل. لو انا ما استمرتش على صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع، فانا مش هصوم تطوع، لان صيام التطوع عندي ان انا ابقى مواظبه على الصيام الاثنين والخميس. طيب لو انا مش هصلي 12 ركعه سنه، سنن رواتب، فانا هترك صلاه الرواتب بالكليه. طيب لو انا عملت مثلا البيت، ظبطت البيت مثلا من غير ما اكون شلت البيت وغيرت الفرش وظبطت مثلا كده، فانا لا، ده انا مش معتبراه انجاز. احنا مشكلتنا كلنا في تعريف ما معنى الانجاز. الانجاز ايه؟ اي حاجة بتعمليها فده يعتبر انجاز. انتي انجزتي المهمة دي ايا كانت نوع المهمة اللي عندك دي. الانجاز مش هو الاجابة اللي المفروض تكون موجودة، الانجاز اللي انت عملتيه لما قمتي من نومك وحضرتي فطار ليكي او لاولادك، ده انجاز. لما قمتي من النوم الصبح وبداتي تشوفي ان انا النهارده عندي ايه، ده انجاز. لما قمتي من سريرك وبداتي ترتبي بيتك وتردي على الرسائل مثلا المتاخره عندك، لو انت معلمه مثلا او موظفه او اي شيء، وبداتي ترتبي يومك، فتحتي اللاب بتاعك وبداتي تشوفي انت النهارده عندك ايه، ده انجاز. اخدتي العلاج بتاعك في وقته، ده انجاز. ظبطتي مهام متاجله عندك، ده انجاز. مشكلتنا ان احنا بنشوف الانجاز، عشان اقول ان هو انجاز لازم يكون حاجه كبيره قوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش الكلام ده، ودايما عايزاكي تجاوبي الاجابه اللي انت حساها مش الاجابه اللي المفروض تكون صح. عمر ما كان الانجاز في حياتي هي الانجازات الدينيه بس، عمر ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك انك تقعدي عابدة لله طول ال 24 ساعة. بالعكس، الدين داخل في حياتك، متداخل مع حياتك، ما بينفصلش على عن حياتك. وانت طالبة وبتذاكري، انت تقدري تحولي ده لعبادة تتقربي بيها الى الله. وانت ام وبتربي ولادك او موظفة ونازلة شغلك او بتعملي ميتنج او اجتماعات عندك او بترتبي يومك، بتكتبي قائمة المهام بتاعتك، بترتبي يومك، كل الكلام ده انت تقدري تحطيه في اطار شرعي. مشكلتنا ان احنا عايزين نقول الاجابة السليمة، لما اخلص الاوراد بتاعتي، لما اقول القرآن بتاعي، انا كده عملت انجاز. لا، كل حاجة بتعمليها في يومك ده انجاز. الفكرة كلها، انا يومي عاملاه لله ولا لا؟ انا يومي انا في توازن ولا لا؟ هي احنا بينقصنا فكرة تعريف التوازن، ازاي اكون متوازنة، وعدم ادعاء الكمال او المثالية. انا لازم اكون عندي الحالة دي، انا لا ادعي الكمال، لا ادعي المثالية، مش ممكن هحقق العلامة الكاملة في كل حاجة. شوفي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم. والله العظيم ما محتاجين غير ان احنا نتبع السنة، هتلاقي في حاجات كتير جدا في حياتك اتظبطت. شوفي بقى، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وإن قل، أيوه، يعني أنا لو بصلي 8 ركعات قيام بس مرة في الأسبوع عند ربنا، إن أنا أصلي ركعتين كل يوم وأبقى مداومة عليهم أفضل؟ أيوه، الدوام. ليه الدوام؟ لأن الإنسان، لو أنت جيتي دلوقتي تسألي واحدة لا تصلي وبتقولي لها انت ازاي بتقدري تصلي تنامي من غير ما انت صليتي العشاء، او ازاي بيجيلك نوم وانت ما صليتيش، بتقولك عادي ما عنديش مشكله بنام عادي مفيش مشكله. تعالي لواحده مداومه على الصلاه وقولي لها نامي كده وهي عليها صلاه العشاء، لا يمكن هيجيلها نوم، مش عارفه تنام. ليه؟ هي في حاجه ما كملتهاش. الفرق ما بين الاتنين ايه؟ الفرق ان اللي مداومه على صلاتها هي اعتادت الامر، بقى عندها دينومة على الامر، استحالة انام من غير ما اكمله، استحالة انام من غير ما اكمل صلاتي. لكن الاخت التانية هي مداومة على انقطاع الصلاة، فعادي جدا بتنام قريرة العين من غير ما يكون عندها ايه، من غير ما يكون عندها محافظة على الصلاة. عشان كده الديمومة او الدوام او الاستمرارية من اهم عوامل نجاحك، اللي هي ايه، من عوامل النجاح الاستمرارية في العمل، مش ان انا اعمل حاجة واقطع، او يكون عندي ورد قرآن بقرأه كل اسبوع مرة. لا، اقرأي الورد اللي انت بتقرأيه في الاسبوع، اقرأيه كل يوم نصف وجه بس، يبقى كل يوم. خلي عندك كل يوم حاجة بعملها، كل يوم يكون عندي حاجة بعملها، حاجة بنجزها، حاجة انا محتاجة ان انا اظبطها، حاجة أنا محتاجة إن أنا يعني أطور نفسي فيها. ممكن يكون عندي مذاكرة كتير كتير جدا، عندي يجي 20 محاضرة محتاجة إيه؟ محتاجة تتذاكر، فأنا زهقت وتعبت ومش قادرة أجدول المحاضرات بتاعتي دي، فمش هذاكر خالص. مع إن أنا لو قسمت المحاضرات دي كل يوم نصف محاضرة مثلا، في خلال 5 أيام هيكون أنجزت حوالي 10 محاضرات أو 5 محاضرات مثلا، مع ان كان ال 20 كلهم عليا، لما بدأت أقسم وحتى لو قليل هحقق إنجاز. يبقى أنا المشكلة عندي في مفهوم الإنجاز، إن أنا طول الوقت شايفة إن عشان أقول لنفسي أحسنتي وأسقف لنفسي أكون عملت حاجة كبيرة. سقفي لنفسك لما تعملي حاجة من اللي عليكي، سقفي لنفسك لما تقومي من نومك الصبح ورتبتي البيت، انت عملتي انجاز، احسنتي، ادي لنفسك لايك كبيره كمان. انت قمتي من النوم الصبح وفطرتي وصليتي وقراتي الورد بتاعك وبداتي تذاكري، ممتازه، احسنتي، انت عملتي انجاز. انا قمت من النوم الصبح وحضرت الفطار وصليت الحمد لله رب العالمين، قرات من القران، دخلت كان عندي اي نوع من انواع بقى، سواء حلقه سواء شغل سواء اي حاجه انا بعملها، انت انجزتي، برافو، احسنتي. انت قمتي وطلعت الحاجه بتاعتك من الفريزر وبدات تجهزي للغدا وبدات تعملي كذا، ده انجاز، برافو، احسنتي. يبقى تعريفك للانجاز هو اللي بيخليكي طول الوقت ايه، طول الوقت مش عارفه تفهمي يعني ايه انجاز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا عامل مهم جدا يخليكي منجزة. ايه هو العامل ده بقى اللي يخليكي منجزة؟ الاستمرارية، الالتزام. ليس هناك انسان ناجح بدون استمرارية. مش ممكن هتحققي النجاح وانت مش مستمرة على الحاجة، وانت مش مستمرة ان انت تعملي العمل ده، الديمومة. احنا مشكلتنا ان احنا بنعمل ايه طول الوقت؟ انا مش عارفة امكانياتي، انا مش عارفة انا اقدر اعمل ايه، مش عارفة اطلع قدرات نفسي، عارفة اللي هو ايه، مش عارفة اخرج المارد اللي جوايا، ايه قدراتي تعمل ايه، عشان انتي ما بتعمليش. لكن لما بتعملي وتكتشفي نقطة قوة عندك، مثلا اخت بدأت تتعلم وهي في سن كبير، ايوة على فكرة عادي جدا، وانا في الـ40 هتعلم، اتعلمي، خدي كورسات على النت واشتركي وحققي انجاز وطوري من نفسك. المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في علمه، القوي في شخصيته، القوي في ادائه، القوي في صحته النفسيه، القوي في حاجات كتير جدا. ربنا يحبك لما تكوني قويه كده، ما تكونيش بقى ضعيفه كده وقاعده حزينه ومكتئبه على نفسك ومش بتحققي انجازات. ربنا ما يحبكيش وانت الحاله دي. ليه بقى يا ربنا مش هيحبك وانت في الحاله دي؟ ببساطه، لان المكتئب هون لا ينجزه، الحزينه مش هتعرف تعمل حاجه لا في دينها ولا في دنيتها. عشان كده بكرر وبقول النبي لما يستعيذ كل يوم صباحا ومساء من الهم والحزن، تعرفي ليه النبي بيعمل كده؟ ليه في دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو الإنسان هاجمه الحزن، لو الإنسان أصيب بهم أو حزن، ليه؟ ليه بعمل ده؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك حزينة. اللي بيريدك حزينة واحد بس، الشيطان، عشان يقعدك، بيخليكي بقى أنا ولا عملت إنجاز ولا بحقق أي حاجة، وكل الناس من حواليا عمالة تنجح، وكل الناس من حواليا عماله تحقق الانجازات بتاعتها، وانا قاعده مكاني ما عملتش اي حاجه. هو الشيطان عايزك كده، الشيطان عايزك بالحاله دي، الشيطان عايزك بالضعف ده، بالهوان ده. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ خلي عندك هدف، ومش شرط الهدف يكون كبير، مش شرط ابدا ابدا الهدف يكون عظيم جدا عشان اقول عليه هدف. انا لو حطيت هدف لنفسي ان انا احفظ الـ40 النووية مثلا، هم 40 حديث، لو انا قلت انا في خلال 3 شهور، 3 شهور يعني، في خلال كل مثلا الحديث هقسمه على 3 ايام، كل 3 ايام هحفظ حديث، بلاش كده، في الاسبوع هحفظ حديثين فقط، في الاسبوع هحفظ حديث فقط، ده انجاز بسيط. بس انا بعد 40 أسبوع، بما يعادل مثلا 5 شهور، أنا هكون أنجزت الـ40 نووية، في حين إن واحدة تانية ممكن تكون أثقلت على نفسها وأخدت، أنا هحفظ 3 أحاديث مثلا في الأسبوع، فبعد 2 3 أسبوع نقلت نفسها مش قادرة تعمل ده، فسابت الأمر بالكلية. الفرق ما بيني وما بينها إن أنا عرفت قدراتي واستمريت على حديث واحد عمال اكرره طول الاسبوع فثبت معايا الحمد لله، وبدات في خلال الـ40 اسبوع دول انا ختمت الـ40 النووية. انا كنت صريحه مع نفسي، ما تصورتش نفسي سوبر وومن وهقدر اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في وقت واحد، انا طالبة عندي امتحانات او مذاكرة او كذا، وقلت لنفسي لا انا هحفظهم في خلال شهرين اكون مخلصة كذا. لا، يبقى انا لازم اكون عارف نفسي وقدراتي، احط لنفسي الاهداف اللي تتناسب معايا، وقيمة الانجاز على قدر استمراريتك عليه، وده اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتعجليش، لا تستعجلي قصاف الثمار. مش عايزه نختم القرآن فانا هدخل كل يوم هحفظ ربع. طب هل انت قدراتك تتناسب مع ده؟ لا، فهتحبطي، مش هتقدري تجيبي حاجه. طب انا لو كل يوم هحفظ ايتين، هاجي في اخر الاسبوع انا حافظه 14 ايه بما يعادل وجه مثلا، فانا في الاسبوع هحفظ صفحه بس، انا هلاقي نفسي بعد مده ملكه الحفظ عندي بتزيد، وبدل ما كنت بحفظ في اليوم الواحد صفحه، انا ممكن احفظ في اليوم الواحد صفحتين. الاستمراريه بتولد مزيد من الانجاز. الاستمراريه بتخليكي تقدري، بتخليكي تستوعبي، بتخليكي تخرجي المارد اللي جواكي. بعد وقت معين هتكتشفي ان انت ايه ده، انا عندي القدرات دي. ايوه، هتكتشفي نفسك من جديد. عايزاك النهارده ببسيط من وضع الاهداف وتستمري عليها، تحققي هدف واحد. انا عايزه الهدف ده احققه، استمر عليه ان انا افتت الجزيئات بسيطه. انا عندي هدف كبير اسمه احفظ القران، انا عندي هدف كبير اسمه اخلص كتاب معين في التربيه عشان انا ام جديده، انا لسه حامل جديد وعايزه اخلص كتاب كذا وكذا وكذا في التربيه، انا عايزه اخلص مثلا كورس الوورد والاكسل في فتره معينه، انا عايزه اخلص مثلا كورس الرسم، انا عايزه اخلص كورس مثلا المحادثه في اللغه الانجليزيه، انا عايزه احسن من مستوايا في كذا. هدف حوليه لاعمال صغيره اقدر اعملها واستمر عليها، وكل يوم كل يوم انا بحقق جزء من هدفي لاني ايه، مستمر عليه. فده يخليكي تقربي من هدفك اكتر. طب ده في الاهداف العامه، الاهداف اللي احنا كلنا عايزين نوصل لها. المنجز مستمر على اهدافه، المنجز ما بييأس، المنجز لا يستعجل الثمار. مش عايزه اكون بعد سنه حافظه القران وانا اصلا هو ثلاث ارباعه متفلت مني، مش عايزه بعد كذا اكون عملت كذا وانا اصلا مش هقدر اعمل الكلام ده. لا، خليكي فاهمه كويس قدرات نفسك تقدري تعملي ايه. طيب في معالي الامور بقى، الامور اللي تتعلق بالاخره، الامور اللي تتعلق برب العالمين، ربنا بيقول لك وبيخبرك وبيعلمك انه احب الامور اليه واحب الاعمال اليه اللي حضرتك تستمري عليها. زي كده زوجة هارون الرشيد لما رؤيت في رؤيا في اثر ورد، لما سالوها ماذا فعل الله عز وجل بك، قالت غفر لي. قالوا لها بالبئر، انت كنت حفره بئر للحجاج يشربوا منه. قالت لا، بل بركعتين كنت احافظ عليهما بالليل. واحد من القراء المشهورين، واحد من يعني ممن كان يقرئ الناس القرآن ويعلم الناس القرآن، لما رأى أصحابه في الرؤيا وقالوا له ماذا فعل الله بك، قال غفر لي، ربنا غفر لي. قالوا بتعليمك الناس القرآن، قال لا، بل بتعليمي لصبيان الصبيان الحي الفاتحة. اللي انت مستمرة عليه، اللي انت بتعمليه، قد يكونوا ركعتين بعد صلاة العشاء بس انت محافظة عليهم، قد يكونوا الأحب إلى الله 10 استغفارات اللي بتستغفرهم بعد كل صلاة وانت محافظة على ده، قد يكون إن صدقة انت بتخرجيها كل شهر بس محافظة عليها بقى تحت. طب نردد الأذان. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكمل. طيب يبقى إذن انا عندي دلوقتي هدف قدامي، اللي هو انا محتاجه احقق انجازات في حياتي، سواء الانجازات دي كانت انجازات اعمال دنيويه او اعمال دينيه. الاعمال الدينيه اللي هي علاقتك بربك سبحانه وتعالى، مش مهم ان انا اجيب اعلى حاجه، المهم ان انا استمر. المهم ان انت لو انت حاطه لنفسك هدف الصدقه كل شهر، انك تحطي مبلغ تقدري حد ادنى بتصدق بكذا كل شهر، مهما حصل ظرف انا بحاول وبجاهد نفسي على قد ما اقدر ان ده ما اقلش عنه. طب لو زدت خيرا، لكن انا حاطه لنفسي اللي ما اقدرش ان انا اقول انا مش قادره ان انا ادفع المبلغ ده، لا انا حاطه لنفسي مثلا لازم اتصدق ولو ب 10 جنيه مثلا او 10 ريال مثلا، انا حاطه لنفسي المبلغ ده، ده في استطاعتي ان في اي ظرف من الظروف ان شاء الله في استطاعتي ان انا ادفع ال 10 جنيه دي. طب لو خليتهم 100 جميل اللهم بارك، بس انا هدفي الرئيسي ان ما اقلش عن المبلغ ده، ده بما يتناسب معايا ومع قدراتي، لان انا المهم اني اداوم، المهم الاستمرارية، المهم الالتزام، المهم الاتقان. فلما اجي احقق لنفسي او احط لنفسي هدف زي حفظ القرآن، ما اقولش لنفسي انت هتحفظي كل يوم ربع وتيجي في اخر الاسبوع انت مش فاكره اي حاجه من الربع اللي انت الارباع اللي انت حفظتيها خلال الاسبوع. انا حفظت حسب في الاسبوع، جميل. طب هل انت متذكره؟ طب انت هل بتجيبي مراجعه؟ طب هل انت بتعملي كذا؟ لا مش بعمل الكلام ده خالص. طيب انت كده ايه الفايده اللي انت بتعمليها؟ انت مش هتقدري تستمري على الوضع ده، هتزهقي وتحسي نفسك ان في متفلت كتير وكذا وكذا، مش قادره استمر. لكن لو انا حطيت لنفسي ما يتناسب معي وما يتناسب مع قدراتي وفضلت ملزمه نفسي بيه واقدر احفظ كل يوم كذا واقدر اعمل كذا وده اللي يتناسب معايا، هاجي في نهايه الاسبوع اكون قدرت ان انا اعمل الحاجه دي، قدرت ان انا احقق الانجاز ده، قدرت ان انا اعمل الشيء ده. فده بفضل الله سبحانه وتعالى، الاستمراريه دي تخليكي تقدري تحققي انجازك، وفي نفس الوقت ربنا يحبك وانت مستمر، ربنا يحبك وانت مداومه، المداومه والاستمراريه والالتزام. طب في اعمالي بقى الدنيويه، انجازات حياتي العاديه، عمرك ما هتقدري تحققي انجاز طول ما انت متقطعه. هقول لك على حاجه وتجاوبيني بصراحه، لو انا شغلت لك محاضره والصوت فيها مقطع هتستفيدي منها؟ بتسمعي كلمه وعشرة لا هتستفيدي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اكيد اتفضلي. معلمتي بخرج على طول من الحلقه واقول خلاص يعني مفيش نصيب لنا احضرها وما استفدش، بحيث انا متضايقه تمام حلو. ليه؟ عشان مالها الصوت ماله؟ لان الصوت بيقطع فيها، مش سامع حاجه ومش فاهمه حاجه. ايوه ممتازه جميله يا فاطمه، عشان انا مش فاهمه حاجه، عشان انا مش قادره اكمل في المحاضره، انا اتخنقت. ليه؟ عشان مفيش مداومه، الصوت مش واضح طول الوقت، فهلاقي نفسي بمل. هو بالظبط كده، اي مهمه بتعمليها، النهارده هفتح صفحتين، بعد 10 ايام هفتح صفحتين تانيين، بعد شهر هفتح حاجة تانية، مش ملزمة نفسي ان انا كل يوم هقرأ صفحة مثلا، او كل يوم هقرأ كذا مثلا، او كل يوم مثلا هدخل اسمع جزء من المحاضرة الفلانية، كل يوم مثلا هطبق ظرفة من الدولاب، كل يوم هنظم ظرفة من ظرفات المطبخ، من طرف المطبخ طيب كل يوم هنظف حجرة من البيت، كل ده يفرق معاكي جدا. مش شرط عشان ابقى نظفت البيت ان انا هديته كله وقلبت كله في يوم واحد، لا انا النهارده لو غيرت فرش السرير وظبطت البيت وكنست البيت كويس ولمعت، انا الحمد لله عملت انجاز وابقى فرحانه بنفسي. بكره لو عملت الاوضه الثانيه او الثالثه او كذا هبقى برضو فرحانه بنفسي. يبقى انا المهم ان انا اكون مستمره، مش مهم ان انا بعمل حاجه واقعد قدامها كسل بقى 20 سنه على ما تعملي الحاجه الثانيه، لا. يبقى هي الفكرة كلها ايه؟ الفكرة كلها في الاستمرارية. زي كده لما تدخلي مثلا حلقة وتلاقي ان الصوت بيقطع فيها مش هتبقي مبسوطة، او بتحضري حلقة مثلا والحلقة دي كل شهر فهتلاقي نفسك مش قادرة تستوعبي قوي، مش متابعة قوي، لكن لو الحلقة كل اسبوع هتلاقي نفسك ايه؟ بتحضري كتير، قادره ان انت تجيبي، قادره ان انت تستمري. لو انت مخليه لنفسك ورد قراءه مثلا يومي في اي كتاب هتقدري ان انت تجيبي، حتى لو الصفحه دي انت بتقرايها صفحه واحده كل يوم. يبقى حديثنا النهارده بيعلمنا عامل مهم جدا جدا من عوامل الانجاز، وهو الاستمراريه، ادومه، ان يكون عندك ديمومه، ان انت بتداومي ولو كان حاجه بسيطه، جزء بسيط جنب جزء بسيط جنب جزء بسيط بيعملوا حاجة كبيرة. طول ما الحاجة كبيرة مكعبلة قدامك وعاملة زي الصخرة مش هتعرفي تحققي إنجاز فيها، بالعكس هتكون تقيلة قوي عليكي. حاولي تستمري أكتر وأكتر وأكتر بما يتناسب معاكي وبما يتناسب مع قدراتك وبما يتناسب مع إمكانياتك وظروف حياتك، ما تخليش طول الوقت عندك احساس انا محتاجه اعمل كذا اكتر، انا محتاجه جميل وهمه جميله، بس امتى؟ لما يكون انت عندك استمراريه، مش نفسي وانا قاعده على السرير ما بتحركش، لا مش نفسي وانا ما بعملش حاجه، لا نفسي دي مش هتعمل حاجه، مش هتحقق لنا اي نوع من انواع الانجازات. انا عايزه اخلص الكورس الفلاني، انا عايزه اخلص كذا، انا عايزه اخلص كذا، يبقى حضرتك تحققي الانجاز ده بانك انت تقسميه، قسمي اهدافك او الهدف الواحد لمجموعه اعمال، طول ما هدفك مجرد هدف حبر على ورق عمرك ما هتنجزيه، ولو كان مهمه، طول ما انا حلمي ان انا اصلي بس ما بقومش اتوضا واقف على سجاده الصلاه انا مش هصلي، انا الحمد لله بتمنى ان انا اصلي، طب وبعدين؟ زي ما اتوضا واصلي كده انا صليت، كده انا انجزت. امتى اقول انا انجزت؟ لما احقق شيء من قائمه مهام، لما احقق شيء من الواجبات اللي عليا، ده معنى انجاز، سواء كان انجاز كبير او انجاز صغير. ان انا استيقظت من النوم وعملت حاجه ده انجاز، وان انا خلصت كل المهام اللي عليا ده انجاز، ده انجاز وده انجاز. ما نحصرش الانجازات فقط في الانجازات الكبيره، يبقى ديمومه الاعمال عامل مهم جدا على على التحقيق الانجازات. عندي كمان حاجه مهمه، لا تستعجلي قطاف الثمار، ما تبقيش مستعجله، ما تبقيش ان انت طول الوقت همك ان انا اخلص كذا، همي ان انا اعمل كذا، مش مهم الاتقان، لا. يبقى عندي النهارده عاملين مهمين جدا جدا جدا جدا، الاستمراريه والديمومه، اتنين الاتقان، الكم مش مهم قد ما يكون الكيف مهم، الكم عدد الصفحات ولا الكيف ان انا طلعت بصفحتين بس طلعت منهم بكيفية مهمة متقنة ليهم. يبقى العبرة مش بالكم، العبرة بالكيف، العبرة بالإتقان، العبرة بالثمرة. لا تستعجلي قطاف الثمار، داومي على أعمالك، استشعري انك منجزة، ما تفضليش طول الوقت شايفة نفسك انك ما تقدريش، انت تقدري، مستعينة بالله سبحانه وتعالى تقدري. حطي لنفسك أهداف، ما تستقليش قدراتك، الحزن واللطم على الخطوط مش هيعمل لك حاجه خالص، مش هيفيدك، بالعكس هيقللك وهيبقى عثره في طريقك. انفضي عن نفسك ان انا ما اقدرش، ان انا ظروفي مش سامحه، ان انا كذا، لا ان شاء الله تقدري، ان شاء الله انت قدها، ان شاء الله مستعينه بالله سبحانه وتعالى تقدري تحققي اهدافك، بس استمري ولو على القليل. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق او سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.